يقول مالي مالي. فبين عليه الصلاة والسلام أن المال نافد ولا يبقى. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ يعني كل المدخرات الأخرى هذه لا أنت استفدت منها في دنياك ولا أنت قدمتها لآخرتك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. جاء في حديث في حديث أبي هريرة زيادة مهمة، قال وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، رواه مسلم. يعني غير ما أكلت وغير ما لبست وغير ما تصدقت، خلاص الباقي أنت ذاهب وتاركه للورثة، أو سيستولي عليه من يستولي عليه. يا كانز الأموال سوف يحوزها زوج البنات وزوجة الأبناء، ولسوف تترك في المقابر مفردا من غير ما أهل ولا أحماء، فاجعل لنفسك من كنوزك حصة تعطى إلى الأيتام والفقراء.